قدامه 5 سنين عشان ما يخلصه. جايب لي كتاب اشرحه لك ولسه انا ما خلصتش مادتي ليها 5 سنين. بعد 5 سنين جيب لي الكتاب ده وانا اشرحه. الدوره الانتهائيه هتاخد منكم 5 سنوات. بعد 5 سنوات نشوف الكتاب اللي نشرحه بعد كده. انت صاحب المناقشة القديمة؟ اسأل بعد الدرس. قدامه مكان يا اولاد يدخل، اللي قدامه مكان يدخل الله يرضى عليه. ادخل يا راجل يا عجوز، خش. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله يرحمك الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أحسن. انتهينا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهينا من شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وبينا ما يتعلق بهذا بالتفصيل والاستفاضة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم به. وكان من شأن هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالذنوب أنهم متى رأوا العبد أذنب ذنبا كفروه بالذنب، سواء أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، إنما يكفرونه بالذنب. وهؤلاء قديما ظهروا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهم الخوارج الذين صح فيهم الحديث: الخوارج كلاب النار. وهؤلاء تبعهم أتباع في كل زمان إلى وقتنا، وفي زمننا اتبعهم جماعات، منهم جماعة شكر مصطفى الذي أسس جماعة التكفير والهجرة. المقصود ولا يزالون إلى الآن، وبعض من يتبنى مذهب الخوارج في أبواب الحاكمية والخروج والانقلابات وسفك الدماء، عافانا الله وإياكم من هذا. وتكلمنا عن هذا بالتفصيل بالأدلة والشبهات بقدر ما يسر الله سبحانه وتعالى. ووافق هؤلاء في الحقيقة المعتزلة وخالفوهم في الاسم. فهؤلاء يقولون أن المسلم إذا ارتكب كبيرة، المعتزلة يقولون يوافقون الخوارج في ماذا؟ اللي هي إيش؟ أنه مخلد في النار. ويخالفونهم في ماذا؟ أحسن، يخالفونهم في الاسم. فماذا يقولون؟ يقولون مسلم، مسلم لا خرج من الإيمان ولكن مسلم خرج من الإيمان هو مسلم ولكنه مخلد في النار. فالخوارج والمعتزلة يتفقان على أن مرتكبا كبيرة مخلد في النار، ويختلفان في ماذا؟ في المسمى. فالخوارج يقولون مخلد في النار وهو إيه؟ كافر. والمعتزلة يقولون مخلد في النار لكنه مسلم. أما أهل السنة فيقولون لا نكفر بالكبيرة، كبيرة الذنوب، حتى يقوم ما يدل على تكفيره، بأن يقترن بذنبه ما يدل على استحلال، أو ما يقوم مقام الاستحلال في الكفر ككفر الإباء أو الجحود أو النفاق أو كفر الشك إلى آخر ذلك. نعم. ثم وافق المعتزل الخوارج في الباب حقيقة وخالفوهم في التسمية. ودائما تجد أن فرق أهل البدع تجدهم يتمسكون ببعض الحق ويتركون البعض. فظهرت فرقة تسمى بالمرجئة، وهم الذين قصدهم الإمام الطحاوي بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، بل نقول أنه يضر الإيمان فعل الذنوب. المرجئة فرقة تمسكوا ببعض الحق، وهو أن الشرع لم يحكم بتكفير من أتى بكبيرة من الكبائر، كالحديث المعروف من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، حديث في البخاري. إذن ماذا فعل المرجئة؟ قالوا أن إيمانه كامل، وإن زنى وإن سرق فإيمانه كامل ولا يضر مع الإيمان ذنب. فقالوا فإيمان أفجر الفجار كإيمان جبريل، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. ومن هنا قال بعضهم لا يضر مع الإيمان ذنب، أي أن العبد عند المرجئة مهما ارتكب من الكبائر فإيمانه كامل، وأنكروا أن يزيد الإيمان وينقص حقيقة. إذن قابلوا الضد من كلام الإيه؟ الخوارج. فالخوارج تمسكوا بآيات الوعيد، كنحو قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فتمسكوا بأدلة الوعيد فحكموا بالكفر والخلود بالنار بجهلهم. والمرجئة تمسكوا بآيات الوعد، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الإيه؟ الجنة. طيب دخل الجنة لكنه قد يعذب على ذنبه، وهذا لا ينفي دخوله الجنة. دخل الجنة ولكننا نعلم أنه فاسق عاصي، فالمرجئة تمسكوا بأدلة الوعد، والخوارج تمسكوا بأدلة الوعيد، وكلاهما أخطأ في فهم أدلة الوعد والوعيد. وأهل السنة أخذوا الحق الذي مع الخوارج وتركوا باطلهم، وأخذوا الحق الذي مع المرجئة وتركوا باطلهم. وأهل السنة يقولون: نحن وإن لم نكفر صاحب الكبيرة كالزاني والقاتل وشارب الخمر والسارق، وإن كنا لا نكفرهم، لكن إيمانهم ناقص ضعيف بما ارتكبوه من الذنوب والكبائر. إذن فالذنب يضر الإيمان، يضر الإيمان زيادة ونقصا، والذنب يضر صاحبه لما يمكن أن يتعرض له من عقوبة في النار. إذن الضرر الذي يحصل للمذنب من جهتين: ضرر في إيمانه بما ارتكب من الذنوب، وضرر العقوبة التي أوعده الله عليها يوم القيامة إلا أن يغفر الله له فضلا منه ونعمة. إذن فالمرجئة عندما قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، قالوا لأن الإيمان واحد، وأفجر الناس خير من وأفجر الناس إيمانه كأتقى الناس. وسيأتي الكلام على قضية الإيمان عندما نأتي عليها. ومن هنا بعض الجهمية الذين ينكرون حقيقة الإيمان ويكتفون بالإيمان بمعرفة القلب، وإن لم يصحب هذه المعرفة إيمان وتصديق وانقياد للشرع بالقلب والتزام عقدي بما أمر الله به العبد، هؤلاء يقولون مهما ارتكب الإنسان من ذنوب وكبائر فلا حرج عليه. وهذا فتح لباب الفساد في الدين وضياع لأصول الدين، بل إن الله جل وعلا جعل العقوبات ليرتدع الإنسان عن معصية الله جل وعلا. فالذنب يضر صاحبه في إيمانه، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري وغيره: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ماذا فعل الخوارج؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ماذا فعل الخوارج؟ كفروه، مع أنه نفى عنه الإيمان ولم ينف عنه الإسلام. قالت الأعراب على أحد التفسيرين: آمنا، قل لم تؤمنوا. نفى عنهم الإيمان ولكن أثبت لهم الإسلام. واضح؟ إذن فالخوارج يكفرون بآيات وأحاديث الوعيد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا كافر، فجهلوا الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف عنه الإسلام، وإنما نفى كونه مؤمنا. ماذا فعل المرجئة؟ تمسكوا بالحديث الآخر: أيما رجل قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فقالوا إذن لا يضر مع الإيمان ذنب، يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وجهلوا أن دخول الجنة لا يسقط العقوبة، وقد يعرض لها في النار. وجهلوا أن دخول الجنة لا ينفي أن يحكم عليه بالفسق والفجور وبضعف الإيمان. فالخوارج تمسكوا بأدلة الوعيد ومنعوا المغفرة له، والمرجئة تمسكوا بآيات وأحاديث الإيه؟ الوعد. نعم، إن الله جل وعلا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي أنهم يستحقون ذلك إلا إن غفر الله لهم، وإلا فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن لمن؟ لمن يشاء. إذن إذا أوعد الله عبدا فإن الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا قال: فمن أتى من هذه القاذورات شيئا فستره الله فليستتر، ثم هو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا أوعد الله وعيدا لا يلزم أن يتحقق في كل من أوعد بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، ولما جاء ذاك الصحابي في البخاري وقد أدمن شرب الخمر لعنوه، قال: لا تلعنوه إنه يحب الله. إذن هذا الوعيد انطبق على هذا الصحابي أم لم ينطبق؟ لم ينطبق، لأنه قام فيه من الموانع الذي أو التي تمنع وقوع اللعنة عليه. إذن الوعيد من الله جل وعلا للعبد قد يتخلف، وذلك من فضل الله، ولكن الوعد إذا تخلف استلزم الكذب. إذن الوعيد إذا تخلف لا يستلزم الكذب، وإنما فضل من الله عليك. ولذلك العرب يمدحون الإنسان إذا خالف في إيعاده، ويذمونه إذا أخلف في وعده. فالوعد يكون في الخير، لا يخلف الله وعده، ولكن الله جل وعلا قد يعفو. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك لم يفرق الخوارج بين الوعد والوعيد، وقالوا: كما أن الوعد لا يمكن أن يتخلف فكذلك الوعيد، فكل من أوعد على عقوبة في كبيرة لا يمكن أن يغفر له، فأخذوا ببعض الحق جهلا وردوا غيره وردوا بقيته. الحاصل فصار عندنا الآن ثلاث طوائف: الخوارج الذين يكفرون بالذنب، والمعتزلة الذين يوافقون الخوارج في الخلود في النار ويسمونه مسلما عاصم لكنه مخلد في النار، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأهل السنة الذين يقولون لا نكفر بالكبيرة، وقد سبق معنى قولنا بالكبيرة، ولكن الكبيرة تضر صاحبها إيمانا وعقوبة أخروية. الكلام واضح؟ إذن قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب هذا فتح لباب الفساد، ويستوي عندهم في كمال الإيمان الزاني والصديق، لا فرق. ولذلك يقول بعضهم: إيماني كإيمان جبريل. لماذا؟ لماذا إيماني كإيمان جبريل؟ لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. لذلك الشيخ ماذا قال؟ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، مشيرا إلى الرد على من؟ على المرجئة. الكلام واضح؟ نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا تقعيد لقاعدة أهل السنة في الحكم على الناس. قاعدة أهل السنة في الحكم على الناس، يقول الشيخ رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ثم قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين. نرجو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كان ينزل عليه الوحي، فيشهد صلى الله عليه وسلم لهذا بالجنة، ويشهد لهذا بالشهادة، ويبشر هذا بالجنة، ويبشر هذا بالشهادة، وهذا من وحي الله جل وعلا، ومن الغيب الذي أطلع الله عز وجل نبيه عليه. ولكن ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن نقطع بجنة أو نار لأحد. لماذا؟ لأن هذا الذي عمل بالطاعة لا ندري بما يختم له، فقد يختم له بسوء، وهذا الذي عمل بالمعصية لا ندري بما يختم له، قد يختم له بطاعة. ثم هب أنه مات عاصيا ولم يخرج من دائرة الإسلام، فأنت لا تدري، قد يمن الله عليه ويغفر الله له تفضلا منه عليه. إذن لا نستطيع أن نقطع للمحسن بالجنة، ولا أن ننزل المسيء نارا. لذلك يقول الفقهاء: من فعل كذا استحق كذا. وعلماء التوحيد يقولون: من ارتكب كبيرة استحق الوعيد. استحق أي أنه يستحق أن يعذب، ولكنهم لا يقطعون بالعقوبة، قد يغفر الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لذلك بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، فقال أبو عبد الله البخاري: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأنك لم تطلع على نيته، وإنما نرجو من الله له الشهادة. من كان ظاهره على الهدى والتقى وقتل في سبيل الله عز وجل نرجو الله له الشهادة، لكننا لا نقول الشهيد فلان، لا، فإنك لا تدري على ماذا مات، ولا تدري نيته، فأمره إلى الله. إنما نرجو للمحسنين ونخشى على المسيئين. ونحن ذكرنا من وقت في بداية الشرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في من كان قبلكم، وكان أحدهما مقيم على المعصية، والآخر كلما رآه قال له: اقصر، اترك هذه المعاصي، وينهاه. حتى قال له العاصي ذات يوم: دعني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ أو كما قال. فقال الرجل الصالح: والله لا يغفر الله لفلان. قطع باليأس عليه، وقطع عليه بالقنوط، فبعثهما الله عز وجل. فقال للطائع: أكنت علي رقيبا أو على ما في يدي قادرا؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال للعاصي: ادخل الجنة. قال أبو هريرة: والله لقد قال كلمة أوبق الدنيا وآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث يبين لنا أن الله جل وعلا غفر للعاصي وعاقب الطائع، لأن الطائع نسب إلى الله جل وعلا ما لم يكن له به علم. والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين الله عز وجل أن من الكبائر أن تقول على الله وأن تنسب إلى الله ما ليس لك به علم. لذلك أهل السنة مع أن الخوارج يكفرون بعض الصحابة ويستحلون الدماء ويكفرون كثيرا من المسلمين، إلا أن جمهور أهل السنة لا يكفرونهم، يحكمون عليهم بالبدع والضلال لكن لا يحكمون بكفرهم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتعاملون مع الخوارج معاملة الكفار، ولم يثبت أن الصحابة كفروهم كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه. المقصود أننا في اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل الحديث لا ننزل أحدا على سبيل القطع جنة أو نارا، نرجو للمحسنين ونخشى على المسيئين. نعم، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه. ثم ويدخلهم الجنة برحمته. نعم. ولا نأمن عليهم. لا نأمن على المحسن. الحديث في صحيح مسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون أو ما يكون لا يكون حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم، الحديث، الإنسان لا يدري بما يختم له ولا يأمن مكر ربه، فإن الله جل وعلا يقلب القلوب كيفما شاء. قال: إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. نرجو للمحسنين ونخشى على المسيئين، ونرجو الله عز وجل أن يعفو، فإنك لا تدري بما يختم لك. نعم. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم. ومن ذلك لأننا لا نأمن عليهم، لذلك لم يجعل الله عز وجل أحدا حجة على الخلق، لأنه لا عصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل على تفصيل أهل السنة، ومن دونهم لا يؤمن عليه. فلذلك من قلد دينه الرجال أضر بنفسه. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فبين أنه لا سبيل للنجاة إلا أن تتخذ مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إذن فلا أحد يسلم له العمر ولا الاتباع التام إلا للأنبياء والرسل. وما ضلت الأمم وافترقت إلا لما سلموا دينهم للرجال وابتعدوا عن السنة. ونقول: هب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي بين أظهرنا، أتراك تتركه وتذهب إلى غيره؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا ولم يمت، هل يأتي في فكرك وعقلك وقلبك أن تتركه وأن تأخذ بقول غيره؟ لا. فلا فرق بين وجوده جسدا حيا وبين وجود شرعته وسنته ومنهاجه، فهو فينا بشرعه وسنته ودينه. فالعجب أن يزهد الزاهد في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عنقه لغير معصوم. ورحم الله الإمام ابن خزيمة الذي يقول: أنا عبد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عبد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقلد دينك أحدا من الناس. ورحم الله أبا عبد الله مالك بن أنس إذ يقول: ما منا أحد إلا رد ورد عليه، ما منا أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. ويروى عن بعض السلف أنه قال، وينسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا، وذكر ما ذكر إن صح الأثر. نعم. ولا نأمن عليهم، ولا نأمن عليهم، نعم، ولا نشهد لهم بالجنة، ولا نشهد لهم بالجنة. هؤلاء محسنون في ظاهر الأمر، لا نشهد لأحد بعينه بالجنة. زيد عمر فلان لا تقطع بأنه من أهل الجنة. واختلف أهل السنة في هذه المسألة على تفصيل أذكره. هل يمكن أن يشهد لأحد بالجنة؟ أما من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بذلك، وهذا لا نزاع فيه، لأن الأمر في هذا هو تصديق لخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ شهد لفلان بالجنة. واختلف أهل العلم من أهل السنة هل يشهد لأحد بالجنة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال جماعة من أهل الحديث والسنة: لا يشهد لأحد بالجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة من أهل السنة يشهد بالجنة لمن أجمعت الأمة على الثناء عليه وأنه من أئمة الإسلام، فإذا أجمعت الأمة على رجل ثناء عليه وأنه من أئمة الهدى والعلم والخير شهدنا له بالجنة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وقال بعض أهل العلم يشهد بالجنة لمن شهد له العدول والصالحون. فهذه ثلاثة أقوال قد قال بكل واحد منها طائفة من أهل الحديث والسنة. الطائفة الأولى قالوا لا نشهد لأحد بالجنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية قالوا نشهد لمن أجمعت الأمة على إمامته وجلالته وعلمه كأحمد والشافعي. وقالت الطائفة الثالثة يشهد بالجنة لمن أثنى عليه العدول والصالحون وذكروه بخير. وقد جاء من الأحاديث الصحيحة ما يدل على القول الثالث أنه يشهد بالجنة لمن أثنى عليه أهل العلم والهدى والتقى والعدول وشهدوا له بالخير. وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم سكت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قال وما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الآخر فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت أو ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة إلا شفعهم الله فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشهادة العدول الصالحين يشهد للرجل بالجنة، وهذا أصح الأقوال. وإذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن يعدل عنه إلى قول غيره صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مات الرجل وشهد له الصالحون من أهل السنة والتقى والورع والهدى وأثنوا عليه خيرا قلنا هذا من أهل الجنة ورجونا من الله له ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء القبيح. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله تعالى أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله تعالى أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يصوم. فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان من أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منه، فإن الله جل وعلا يهيئ له من يشهد له بالخير والثناء الحسن حتى يشتهر هذا الثناء ويملأ هذا الثناء أذن صاحبه فلا يموت ولا يلقى الله إلا وقد امتلأت أذناه من ثناء الناس خيرا. وأهل النار على ضد ذلك. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أعلم أني محسن أو مسيء؟ كيف أعرف أنا رجل صالح أو رجل مسيء؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا بأنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا بأنك مسيء فأنت مسيء. ولا شك أن المعنى في سل جيرانك العدول الثقات، وإلا الفاسق فإن شهادته مردودة عليه. نعم. ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ونستغفر لمسيئهم، لأننا اتفقنا أن الكبيرة لا تخرج صاحبها من الإسلام. إذن نستغفر للمسيئين، لأننا نعتقد أن هذا العاصي ربما إذا دعا له أخوه لعل الله عز وجل أن يهدي قلبه. فينبغي أن يكون المسلم رحمة لأخيه، وأن يدعو له، وأن يقيل عثرة أخيه، ولا يلتمس عورات المسلمين. وإنما إذا رأى مسيئا يستر عليه، ومن ستر مسلما ستره الله. وإذا رآه ارتكب معصية دعا الله له لعل الله أن يصلحه. ومن أولى الناس الذين ينبغي أن يدعى لهم هم الولاة، ولاة الأمر من حكام المسلمين، وإن جاروا ما لم يكفروا وما لم يخرجوا عن الإسلام، فهم من أولى من يدعى لهم. وقال الإمام البربهاري إمام أهل السنة في وقته في كتابه العظيم النافع الجليل شرح السنة، قال الإمام: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وكان الفضيل بن عياض فيما ينسب إليه يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان، فإنه بصلاحه تصلح الرعية. وكان الإمام أحمد يقول للخليفة وهو يجلده، يقول: والله إني لأدعو الله لك بالصلاح. فمن أولى من يدعى له وإن كان فاجرا وإن كان عاصيا أن يدعى للولاة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين، وذكر عليه الصلاة والسلام في ضمن ذلك الدعاء لهؤلاء السلاطين لعل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يصلح لهم الحال. فيدعى للمسيء من عموم المسلمين لعل الله عز وجل أن يغفر له. ولذلك يروي الإمام عبد الله عن أبيه أحمد أو الخلال بسند جيد عن الإمام أحمد أنه سئل عن المرجئة فقال فيهم قولا، فقيل له يدعى لهم بالصلاح؟ قال يدعى لهم بالصلاح، يدعى لهم بالصلاح لعل الله أن يهديهم، وهؤلاء من أهل البدع. فإذا دعوت للعاصي والمسيء هذا من هدي السلف الصالح، وإذا استشرى الإنسان في معاصيه ورؤية من الخير أن يدعى عليه بأن الله يكف شره، فهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هؤلاء الولاة. نعم. ونخاف عليهم ولا نقنطهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم، مهما ارتكب المسلم من الذنوب والكبائر لا يخرج عن الإسلام إلا بمكفر صح عن الله ورسوله أن من فعله يكفر. لكن مهما ارتكب من ذنوب ومعاصي وإن كثرت، ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بها مغفرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إنسان لو ملأ الدنيا بالذنوب لا تقنط أحدا من رحمة الله. وأنتم تذكرون الحديث الذي في صحيح مسلم أن رجلا كان في من كان قبلكم قتل 99 نفسا وذل، وتذكرون الحديث، حتى قتل 100 أتم 100 ثم تاب إلى الله فقبل الله توبته، الحديث معروف والحمد لله عنده. نعم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. إذا أمن الإنسان مكر الله وجزم وقطع لنفسه واعتقد أنه لا يحتاج إلى أمر وإلى نهي عن الله ورسوله، ورأى أنه ناج حتما ولم يعتبر أمرا ولا نهيا ولم يؤمن بذلك، فلا شك أنه كافر وقد خرج من ملة الإسلام. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، فلا يأمن الإنسان أن يمكر الله به. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. فالإنسان لا يأمن مكر ربه، كذلك لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من رحمة الله. لماذا؟ لأن يأسك من رحمة الله اتهام لله عز وجل أنك حكمت على الله جل وعلا بأنه لا يغفر لك، وضيقت ما وسع الله جل وعلا. فالمقصود أن الإنسان لا يأمن ولا ييأس، كما قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. أما أولئك الذين ينسب إليهم: إن كنت أعبدك من أجل جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها، هذا كلام سفه. فإن الأنبياء والرسل هم أعظم الأولياء عند الله، ومع ذلك قال تعالى واصفا حالهم: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم بين الله عز وجل بعض ما طمعوا فيه، قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم نفس ما أخفى الله لها في الجنة مما تقر به العين وتأنس به. أما إن كنت أعبدك للجنة وللنار، هذا كلام من لا يعقل عن الله أمره ولا نهيه، ولم يعرف خلق الأنبياء وما كانوا عليه من الهدى. نعم. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، سبيل الحق بين الخوف والرجاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على رجل أو على شاب يجود بنفسه في النزع، فقال كيف تجدك، كيف تجدك في هذا؟ قال أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في مثل هذا الموقف لعبد إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يعيش كما وصفه ربه، طمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا. وإذا كان عند الاحتضار غلب الرجاء على الخوف، وإذا كان في حياته والطاعة اجتهد وبالغ واستحضر الخوف من الله عز وجل. فإذا اجتمع الخوف والرجاء في قلب العبد استقام له دينه، فإن انتقص من الخوف أو من الرجاء دون حالة الاحتضار اضطربت أمور. ولكن إذا احتضر العبد غلب الرجاء، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. رجع من حيث أصل القاعدة. هناك قال ما لم يستحله، ثم بين مقصوده، أي أنه يستحل أن يعتقد أن هذا حلال مع أن الله حرم. إذن هذا جحد. لماذا جحد؟ لشرع الله. الله يقول الخمر حرام فشربها واستحلها، اعتقد أنها حلال، إذن ماذا فعل؟ جحد حكم الخمر. ولذلك ختم الرجل فقال إيه؟ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. إذن هنا الجحد أن ينكر. ولذلك جاء في رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى في طبقات الحنابلة أنه سأله أظن أبو طالب تلميذ الإمام أحمد، قال بما يكفر؟ فقال الإمام أحمد لا يكفر بشيء عمله حتى يجحد شيئا مما أمر به. هذا معنى الرواية عن الإمام أحمد، وهذه إحدى الروايات الخمس عن أحمد. تارة قال بتكفير تارك الصلاة، وجاءت رواية عنه في الزكاة، وجاءت رواية عنه بتكفير الصوم، ورواية عنه بتكفير الحج، ورواية عنه أنه لا يكفر حتى يأتي بشيء فيه جحد لأمر الله. هذا معنى الرواية عن الإمام أحمد. وهذه الروايات الخمس عن أحمد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن يريد أن يبين الشيخ أنه لا يكفر إلا بجحود، وهذا يحتاج إلى قيد، أن هذا هو الغالب الأعم، الغالب الأعم في الكفر هو الجحود، لكن الكفر لا ينحصر بالجحود فقط. ففي كلام الشيخ إشكال، لكن عذر الشيخ أنه يقصد الرد على الخوارج، ولكن أهل السنة يقولون الكفر أنواع، الجحد من أنواع الكفر، والشك من أنواع الكفر، والتكذيب من أنواع الكفر، والكبر من أنواع الكفر، والشك من والنفاق من أنواع الكفر، والإعراض بالمعنى الذي شرحناه أن لا يرى في قلبه لله أمرا ولا نهيا، ويستوي في قلبه أمر الله وعدمه، فكونه آمن ككونه كفر، أحب الله كما لم يحب. وإذا حققت هذا وصلت إلى أنه يجحد بقلبه، وإلا لم عقد قلبه على الإيمان. إذن الكفر ليس منحصرا فقط بأن يجحد، إبليس لم يجحد لكنه تكبر فكفر بكبره، الكلام واضح؟ وهذا اللي عبروا عن بأنواع الكفر كما ذكرها الإمام ابن تيمية، لكن لبها وأصلها وأغلبها هو الإيه؟ هو الجحود. ولذلك قد تجدون مثل هذه العبارات في بعض كلام أهل السنة، يقصدون المعنى الأعم، لا يقصدون حصر التكفير في فقط مسألة الجحود. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان. أعد قضية الجحود. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولذلك حديث الصحيحين يوم القيامة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا خلص المؤمنون يوم القيامة فإنهم قال فما مجادلة أحدهم لله إلا كذا وكذا كمجادلة أحدكم لصاحبه على حق له في الدنيا، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من النار من قد عرفتم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار مواضع السجود منهم، فيخرجونهم من النار، ثم يعودون مرة ومرة ومرة، والحديث طويل وفي آخره، فيأتون ويقولون يا ربنا قد أخرجنا من النار من قد عرفنا ولم يبق فيها إلا من ليس فيه خير، فيقول الله شفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض بيده قبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، ثم يلقون في نهر يسمى بنهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هؤلاء أقوام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أقوام لم يعملوا خيرا قط، لكنهم كانوا موحدين، وحدوا ربهم في الدنيا. وفي رواية الإمام أحمد أذان المقصود أن الله عز وجل أدخل هؤلاء الجنة ولم يعملوا خيرا قط، وإنما أتوا بتوحيد الله جل وعلا ولم يأتوا بشيء من العمل. ولذلك يقول أهل الجنة فيهم: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه وبلا خير قدموه. وفي حديث الإمام أحمد وأصله في الصحيحين أن رجلا حضرته الوفاة ممن كان قبلكم ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وفي حديث صاحب البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا مد البصر، فيقول الله عز وجل له: هل ظلمتك كتبتي؟ هل لك من حسنة؟ فيقول: لا والله يا رب. فيقول الله عز وجل له: بلى، إن لك عندنا حسنة، يرحمك الله. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة قد قال بها أكثر أهل السنة والحديث، وقالوا أن الرجل إذا أتى بإيمان القلب وشهادة اللسان وقصر في العمل فإنه مسلم عاص لا يستحق تمام الإيمان الواجب، تمام الإيمان الواجب، وقد ترك ما أوجب الله عليه، لكنه بتركه العمل الظاهر من صلاة وصيام وزكاة وحج يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام ويكون مسلما عاصيا فاجرا، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. ولما سئل الإمام أحمد عن زيادة الإيمان ونقصانه كما سيأتي، فقال الإمام أحمد في مسائله: زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. قال أحمد: كتركه الصلاة وكذا وسائر الفرائض، وسائر الفرائض. ثم قال الإمام أحمد وبعد أن ذكر نقصان الإيمان، قال الإمام أحمد: إذا كان قبل زيادته تاما، إذا كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ قال أحمد: فكذا إذا زاد نقص. قال: فقلت له: فإذا كان المرجئة يقولون هذا، المرجئة لا يكفرونه بترك الفرائض، فما الفرق؟ فإذا كان المرجئة يقولون هذا، فقال أحمد: هم يصيرونه مسلما مؤمنا تام الإيمان. فقال له: منها هنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فإحدى الروايات عن الإمام أحمد وافق فيها الشافعي ومالك وأبا حنيفة أن تارك الفرائض الظاهرة من أعمال الجوارح مسلم عاصي، وهو قول الشافعي ومالك وأبو حنيفة وإحدى رواية من الروايات الخمس عن الإمام أحمد، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الحاصل أن الإمام رحمه الله ختم ذلك بقوله: ولا يخرج العبد من الإيمان، إلا بجحود ما أدخله فيه. فما دام أنه لم يجحد فلا يكفر بترك العمل، وهذا كلام صحيح مع التقييد والبيان الذي بيناه. أكمل. والإيمان هو الإقرار باللسان. بس. والإيمان هو الإقرار باللسان. نقف هنا، وفقنا الله وإياكم لما فيه الصلاح والخير. حافظ على الشريط، سجله بس في إشكال عشان اتملت. ما انا مش راضي احذفها علشان اديك الحاجات اللي فيه.